هذا فصل جديد في المعاملات، والمعاملات هو الغير الذي أراده المصنف عندما قال في بداية باب المعاملات فصل في البيوع وغيرها من المعاملات، فلما أو كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات، فلما بدأ في المعاملات قال كتاب أحكام البيوع أو البيوع وغيرها من المعاملات، فلما انتهى من المعاملات بدأ في لما انتهى من البيوع بدأ في هذا الجزء الثاني هو غير البيوع من المعاملات، فالبيوع معاملات وهذه هي نوع آخر من البيوع وهي أو غير نوع آخر من المعاملات وهي الرهن والشركة والوكالة إلى آخره. هذه ليست بيوعا وإن كانت معاملة، هذه الفصول القادمة من المعاملات ليست بيوعا ولكنها داخلة في المعاملات، والمعاملات يعني يقصد بها ما بين المكلفين بعضهم وبعض أو ما بين الأشخاص، خلافا للعبادات التي هي بين الأشخاص وبين ربهم سبحانه وتعالى، فهذه بين العباد. والمعاملات قد تكون بين شخصين وقد تكون بين من شخص واحد كالحجر مثلا، يكون على شخص ليس له علاقة بآخر، وقد يكون من شخصين فأكثر كما في الرهن، يعني في راهن وفي متهم، وقد يكون جائزا من طرفين وقد يكون جائزا من طرف واحد، قد يكون العقود المعاملات جائزا من طرفين، قد تكون واجبة من طرف كالكتابة مثلا، الكتابة تكون واجبة من طرف السيد جائزا من طرف العبد، وهناك ما هو جائز من الطرفين. المهم هذا نوع جديد من المعاملات سيبدأ اليوم إن شاء الله. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين، فصل في أحكام الرهن، وهو لغة الثبوت، وشرعا جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء، ولا يصح الرهن إلا بإيجاب وقبول، وشرط كل من الراهن والمتهن أن يكون مطلق التصرف. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، فلا يصح الرهن عليها كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمومة، واحترز باستقر عن الديون قبل استقرارها كدين السلم، وعن الثمن مدة الخيار، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه أي المتهن، فإن قبض العين المرهونة ممن يصح إقباضه لزم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. قد تكلمنا على موضوع أن العقود قد تكون جائزة من الطرفين وقد تكون لازمة من أحد الطرفين جائزة للطرف الآخر، معناه إذا تم الإقباض لازم العقد لازم الراهن، فلا يستطيع الراهن الرجوع ولكن المرتهن يستطيع الرجوع. فقال مرة أخرى فإن قبض العين المرهونة إن قبض أي المرتهن العين المرهونة ممن يصح إقباضه لازم الرهن وامتنع على الراهن الرجوع فيه. والرهن وضعه على الأمانة، وحينئذ لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه، ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه، فإذا ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينه. فإن ذكر سببا ظاهرا لم يقبل إلا ببينه، ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة، وإذا قبض المرتهن بعض الحق الذي على الراهن لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، أي الحق، أي الحق الذي على الرهن. بسرعة، الرهن قال لغة الثبوت، أحكام الرهن لغة الثبوت، فالرهن معناه الثبوت، ولذلك يقول الحالة الراهنة الحالة الثابتة الحالية الموجودة ثابتة الآن، غير المستقبلة وغير الماضية. الرهن في اللغة معناه الثبوت. وأما تعريفه الشرعي فجعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها، أي يستوفى الدين منها من هذه العين عند تعذر الوفاء. يبقى الخلاصة، الخلاصة أن هناك داء، أن هناك دائنا ومدينا، دائن ومدين، الموضوع متعلق بالديون. إذا أقرض أحدهم شخصا دينا ما ربما يريد ما يتوثق من خلاله في عودة هذا الدين مرة أخرى، فيقول له ارهن لي شيئا أو اجعل لي ضامنا، هناك شخص يضمنك أن ترد هذا الدين أو هذا القرض، أو هناك عين اجعل لي عينا، يعني مثلا جهاز، بيت، سيارة مرهونة، يعني مرهونة يعني محبوسة ثابتة، عرفنا أن الرهن معناها الثبوت. هذه العين المرهونة يعني تكون ثابتة مستقرة لا تنفك ولا تستطيع التصرف فيها حتى تعيد إلي قرضي وديني مرة أخرى. فالتعريف الرهن شرعا جعل عين مالية، نقترض هذا الجهاز هو العين المالية، أنا مقرض وحمدة مقترض، فأقرضت حمدة وأعطاني هذا الجهاز كرهن لأستوفي منه عند التعذر، يعني إيه؟ جعل عين مالية وثيقة بدين، وثيقة يعني موثوقة، وثيقة يعني محبوسة، موثوقة بدين في مقابل الدين الذي أعطيته لحمزة، يستوفى منها، يستوفى من هذا، من هذه العين يستوفى الدين، يستوفى أي الدين منها أي من هذه العين عند التعذر الوفاء. فإذا جاء معاد السداد وحمزة لم يسد الدين الذي عليه أستطيع أن آخذ من هذه العين ديني. وإن كان هناك زائد في العين أرد له الباقي، يعني الدين مثلا 100 جنيه وهذا الجهاز ب 150، فعند معاد الدين الذي لم يسده صاحبه في وقته أبيع الجهاز أخذ 100 وأرد له 50، خلاص عند تعذر الوفاء. طبعا كلمة عند تعذر الوفاء ديت للغالب، الغالب أننا متى أخذ ديني من هذه العين؟ إذا تعذر الوفاء، وإلا فممكن لا يتعذر الوفاء يكون معاه ما يسد به الدين اللي هي 100، وعند حلول الميعاد يقول لي خذ 100، خذ 200 من هذه العين. يعني عند تعذر الوفاء ده بيان للغالب، الغالب أنه عندما يتعذر الوفاء وأريد 100 وأستعجل عليها ولا أمهله في قضائها أخذ منها، من حقي أن أخذ منها، طبعا من حقي أن لا أستعجل، أنا حر، لكن هل يشترط أن أنا أخذ منها عند تعذر الوفاء؟ لا، ربما حتى لا يتعذر الوفاء ويأتي ميعاد السداد ويكون معه 100 في جيبه ويقول لي خذ من هذه، مفيش مانع، هو في مانع، المهم ان انا اخذ 100 وخلاص، اخذها منه مباشرة او اخذها ايضا من العين لا مانع، لكن هذا هو الاغلب، الاغلب والاشيع ان يكون الاخذ منها عند تعذر الوفاء، والا فهو حريص على عودة عينه مرة اخرى. معنا ولا ايه؟ في سؤال؟ قال ولا صح الرهن إلا بإيجاب وقبول. فيبدأ بقى الشرح في الكلام على الأركان، إيجاب وقبول يعني صيغة، والصيغة تستلزم عاقدين، راهن، راهن وهو حمزة وهو المدين، ومرتهن، وهو أنا اللي هو الدائن، فهو أخذ مني المال دين ورهن عندي، وهو راهن، رهن عندي عينا اللي هو المرهون، يبقى راهن اللي هو المدين وعين مرهونة، وأنا مرتهن والدين مرهون به، المئة التي أعطيتها إياه هي رهن في مقابلها عينا، هذه مرهونة، والمئة التي أعطيته إياها مرهون أو مرهونة بها، فرهن هذا الجهاز بمئة التي أعطيته إياه، فالمئة التي أعطيته إياها هي المرهون بها أو مرهون به، وهذا هو المرهون، وهو المدين راهن وأنا الدائن مرتهن. فلا بد من عاقدين، راهن ومرتهن، يجري بينهما صيغة، فقال اللي هي الإيجاب والقبول، رهنت، المدين راهن حيقول رهنت عندك هذه العين بمئتك أو بدينك عندي، فأقول له قبلت، يبقى راهن ومرتهن، إيجاب منه وقبول مني. ولا صح الرهن إلا بإيجاب وقبول كشأن معظم العقود التي تكون من طرفين. وشرط كل من الراهن والمرتهن أن يكون مطلق التصرف، فلا يكون مجنونا ولا صبيا ولا يكون مكرها ولا كذا، فهو مكلف وأهل للتبرع وغير مكره. وذكر المصنف ضابط المرهون، يبقى معنى راهن ومرتهن إما نجعلهما ركنين وإما نجعلهما ركنا واحدا باعتبار أنهما عاقد، عاقد مكون من راهن ومرتهن. الركن الثاني أو الثالث المرهون العين. وذكر المصنف ضابط المرهون في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون، وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، ده ضابط في غاية الأهمية، كل ما جاز بيعه جاز رهنه. إذن قد مر معنا في باب البيوع ما لا يجوز البيع، ما لا يجوز بيعه وهو النجاسات، هو ما لا يعد مالا، فمثل هذه الأشياء لا ترهن لأنها لا يجوز بيعها. في الديون يبقى ده المرهون به، بتكلم على الرهن على العين المرهونة أنها تكون مما يصح بيعها، وما لا فلا، ما لا يجوز بيعه لا يكون رهنا، يبقى ده كلام على الركن اللي هو الايه العين المرهونة. قال في الديون، في الديون يبقى بتكلم على المرهون فيه، المرهون به اللي هو المئة التي أعطيتها لحمزة، لابد أن تكون ديونا لا عيونا، لما تكلم على الديون يبقى مقابل الديون عيون، دين وعين، يبقى كأنه يقول أن العين لا يرهن في مقابلها، لو أعطيته هذا الجهاز إعارة لا أطالبه بدين برهن وثيقة، لا يكون الرهن في مقابل عين أعارته إياه، لا، لابد أن يكون في مقابل دين، دينة الذمة. يبقى الكلام في المرهون فيه أن يكون دينا لا عينا، وسيأتي بالتفصيل. قال إذا استقر ثبوتها في الذمة، يبقى ديون اشترط فيها برضو كلام على الركن اللي هو المرهون به، أن تكون ديونا مستقرة في الذمة، بخلاف ما لم تستقر في الذمة كما لو كان في حالة الخيار، ديون ليست مستقرة لأنه لازال في حالة الخيار، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. واحترز المصنف بالديون عن الأعيان، إذا اشترط المرهون به أن يكون دينا لا عينا، فلا يصح الرهن عليها، ضمير يعود على الأعيان، كعين مغصوبة ومستعارة، يبقى حمزة غصب مني عينا، غصبها مني فكأنه مدين لي، كأنه مدين، هل يجوز أن يرهن عندي شيئا في مقابل هذه العين المغصوبة حتى يرجعها إلي؟ لا، لأنها عين، والرهن إنما يكون في الديون لا في العيون. كذلك في الاستعارة، استعار مني هذا الجهاز، هل يرهن عندي عينا ما في مقابل هذه العين المستعارة؟ لا، لأن الرهن لا يكون، لأن الرهن لا يكون إلا في العيون، في الديون لا في العيون. قال كعين مغصوبة، فلا صح الرهن عليها اللي هي الأعيان، كعين مغصوبة ومستعارة ونحوهما من الأعيان المضمونة. طبعا وغير المضمون باب أولى. واحترز باستقر، إذا استقر ثبوتها في الذمة، احترز باستقر عن الديون قبل استقرارها أيضا فلا يكون فيها الرهن. كدين السلم، وسيأتي في كلام المحشي أن المعتمد أن دين السلم يأتي فيه الرهن. طيب، وعن الثمن، احترز بالتقرع عن الديون قبل استقرارها كدين السلم. وعن الثمن مدة الخيار، الثمن مدة الخيار يعني في خلال مدة الخيار غير مستقر، ولذلك لا يجري فيه الرهن. قال والراهن حمدة، الرجوع فيه يعني في الرهن ما لم يقبضه أي المرتهن. طالما أني أنا الدائن لم أقبض العين اللي هي الرهن، للراهن اللي هو حمزة المدين أن يرجع في رهنه، وللراهن اللي هو المدين الرجوع فيه أي في الرهن ما لم يقبضه أي المرتهن. ما دمت لم أقبض القبض، قبض كل شيء بحسبه كما عرفت في باب البيوع. فإن قبض أي المرتهن العين المرهونة ممن يصح إقباضه، يعني سواء كان الراهن ولا وكيل الراهن ولا ولي الراهن، لازم الرهن، خلاص بقى الرهن لازم في جهة من؟ في جهة الرهن، في جهة الراهن، لا يصح الرجوع مرة أخرى عن الرهن اللي هو حمزة، لازم الرهن، وامتنع على الراهن حمزة الرجوع فيه. قال ما وضع الرهن؟ هل هذه العين الذي خلاص بعد ما صور صورة العقد ووضح أركانه وصار لازما بقبض المرتهن له أو لهذه العين المرهونة، وجود هذه العين اللي هو الرهن عندي أنا الدائن أنا المرتهن هيكون على سبيل الأمانة ولا الضمان؟ يدي عليها يد أمانة ولا يد ضمان؟ يتكلم فيقول والرهن وضعه أي عند المرتهن على الأمانة، يد المرتهن عليها يد أمانة لا يد ضمان. وحينئذ يعني وحينئذ عرفت أن يد المرتهن على الرهن على العين المرهونة يد أمانة لا يد ضمان، لا يضمنه أي المرتهن، لا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي فيه. أيوة التقصير ده معنى يد الأمانة، يد الأمانة لو تلفت عندي أنا المرتهن، تلفت عندي هذه العين المرهونة بغير تقصير مني ولا تعدي مني، يعني حفظتها في مكان أهل لحفظها وأنا شخصيا لم أتعد عليها، فجاءها حريق، فجاءها زلزال، فجاءها سارق اقتحم غصبها إلى آخره نهبها، ضاعت العين وأنا لا أتكفل بها، بل ضاعت العين على اللي هي العين المرهونة، ضاعت على صاحبها الراهن، ولا زال ديني قائما، لا زال الدين في حقه تجاهي، ولا علاقة لي بهذه العين الرهن التي تلفت بلا تقصير مني ولا تعد، لأن يدي عليها يد أمان. قال ولا يسقط بتلفه شيء من الدين، إذا تلفت أو سرقت أو نهبت أو آخره لا يسقط الدين، دين لا زال قائما. ثم إذا حصل تنازع بين المتعاقدين بين الراهن والمرتهن، قال ولو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه. لو ادعى من؟ المرتهن، المرتهن لو ادعى تلفه ولم يذكر سببا لتلفه صدق بيمينه. خلاص، لان هو اللي تحت يده هذه العين، تحت يده هذه العين، والعين تلفت. فالراهن حمزة اللي اين ذهبت بعيني برهنيتي بالعين المرهونة انت اتلفتها؟ لا، هي التي تلفت، انا لم اتعدى. كلام بقى يدي امانة، فلو تعديت او قصرت فانا الضامن، لكن لو لم اتعدى ولم اقصر فلست بضامن، لان يدي يد امانة. فلو ادعى اي المرتهن تلفها يعني بنفسها بلا تعد ولا تقصير، ولم يذكر سببا لتلفه، تلف المرهون، صدق بيمينه. يعني ايه؟ يعني كما عرفت قبل ذلك، ادعى ونزاع، يبقى الامر ايه؟ ارتفع الى القاضي، فالقاضي ماذا يفعل؟ يستحلف المرتهن. ما دعواك يا مرتهن؟ شكوى من الراهن يقول اتلفها، تعدى، قصر. الخاصم اللي هو المرتهن يقول لا، تلفت، انا لم اتع، هي تلفت بنفسها، لم اتلفها. طيب عندك سبب يا مرتهن؟ قال ليس عندي سبب، انا وجدتها تلفة. فهل عدم وجود سبب عند المرتهن، يعني لم يقل بقى تلفت بسبب ايه، ولا الله اعلم وجدتها هكذا تلف مكسورة، ما هل انعدام السبب عندي انا المرتهن عند القاضي يجعل الكلام للراهن؟ لا، يستحلفه القاضي، القاضي ياخذ كلامه بيمينه، يقول احلف، اقسم على ان، او اقسم على انها تلفت ولم تتلفها، فاذا اقسم على ذلك صدق بيمينه. خلاص، فان ذكر سببا ظاهرا، عنده سبب ظاهر لم يقبل إلا ببينة، سبب ظاهر يعني سبب واضح لابد أن يكون مثله لا يقبل. من الذي أتلفه؟ ما سبب تلفه؟ أنت لم تتلفه، لكن ما السبب في تلفه؟ يقول جاءه الماء من الثلاجة فتلف. لا بد من بينة بقى، لا بد من بينة. يعني بينة يعني ايه؟ يعني شهود بينة. اذا قرأت او سمعت البينة في كتب الفقه او في اي كتب من كتب العلم فمعناها الشهود. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل الا ببينة. جميل، المرتهن برضو ادعى ومش عارف ايه، ولم يبقى على طول في خصام ونزاع، يبقى في قاضي. فالمرتهن بيقول انا رددت اليك العين، الراهن، والراهن يقول لم اخذ شيئا. طبيعي طبعي ان يكون ان الكلام المدعي وهو المرتهن لا يقبل الا ببينه، لا يصدق بيمينه بقى. ليه؟ لان يده على العين. فاذا ادعى ان العين انتقلت من يده الى يد الراهن لابد من دليل، والا في الاصل ان بقاء مكان على مكان ما دام قد اتفقا على وجود الرهن. الرهن متى ينعقد؟ اذا انتقلت العين المرهونه الى يد المرتهن، والا قبل ذلك فالرهن غير لازم، فلا يكون الرهن الا بانتقالها الى عين، الى يد المرتهن. اذا هما الان متفقان على، باتفاقهم على حصول الرهن وعقد الرهن، يبقى كانهم اتفقا على انتقال العين من يد الراهن الى يد المرتهن. اذا الان هما متفقان على ان يد المرتهن موجوده على العين المرهونه. فاذا اختلف هل رجعت مره اخرى للراهن او لم يرجع؟ طبيعي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان، انها في يد المرتهن، الا ان ياتي المرتهن الذي يدعي انها ذهبت الى الراهن ياتي ببينه، لان البينه على المدعي. فاذا لم ياتي ببينه فالاصل ان يده لا زالت باقيه على العين. ولو ادعى المرتهن رد المرهون على الراهن لم يقبل إلا ببينة. وإذا قبض المرتهن بعض الحق، خلاص جاء الميعاد السداد اللي هي أن يسد الراهن المدين حمزة مئتي إلي فسدد خمسين فقط. إذا قبض المرتهن قبضت من الراهن المدين بعض الحق الذي على الراهن خمسين من المئة لم يخرج أي لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. يبقى لا أرد له نصف العين المرهونة في مقابل نصف ما أعطاني أو ثلث في مقابل الثلث أو الربع في مقابل الربع، لا، تبقى العين كاملة في مقابل بقية الرهن. لم ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميعه أي الحق، حتى يقضي جميعه أي الحق بقى جميع الحق أي حق الذي على الرهن. خلاص، ده خلاصة أو مرور سريع على الشارح مع المد. نأتي إلى تفصيل كلام المحشي. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في أحكام الرهن. إنما عبر بأحكام لأن المصنف لم يذكر حقيقته لا لغة ولا شرعا، بل ذكر أحكامه في قوله وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وقوله وللراهن الرجوع فيه، وقوله ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي، وقوله وإذا قبض المرتهن بعض الحق إلى آخره. إذا المصنف اقتصر على ذكر أحكام ولم يذكر التعاريف و اللغوية يعني أو الشرعية. طب لماذا عبر بأحكام ولم يعبر بالمفرد حكم الرهن؟ قال: ولتعددها جمعها، لتعدد هذه الأحكام لكونها أكثر من اثنين جمع وقال أحكام ولم يقل حكم، ولم يقل حكم الرهن. والأصل فيه يعني والدليل، الدليل على مشروعية الرهن، والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: فرهان أو رهن، قراءتان متواترتان. إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. حضرتك إذا ذهبت إلى المصحف الشريف وجدته مرسوما هكذا، وهناك ألف صغيرة هكذا بعد الهاء بين الهاء والنون حتى تقرأ فرهان، هذا رقم المصحف، رقم المصحف هكذا المصحف العثماني، يحتمل القراءتين، القراءة الأولى رهان ويكون حينئذ بكسر الراء وفتح الهاء فرهان مقبوضة، والقراءة الثانية وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير يقول فرهن، يقولان فرهن مقبوضة. الرهن يحتمل القراءتين المتواترتين فرهن مقبوضة. طبعا لا علاقة لنا بالحرف الأخير لأنه محل الإعراب، لكن الكلام في الحروف التي قبل الأخير لأنها محل الصرف. فرهان في قراءة الجمهور، فرهن قراءة الإيه؟ ابن أبي عمرو وابن كثير. خلاص؟ الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في منظومته: وحق رهان كسر ضم وفتحة وقصر. هذا هو الشاهد، الشاطبي الذي نظم القراءات السبعة قال في هذه الكلمة: وحق رهان كسر ضم وفتحة. أشار إلى قراءة الجمهور بالنص عليها، نص على قراءة الجمهور بقول رهان. فقال يبقى الأول أشار إلى قراءة الجمهور وأشار إلى القراءة الثانية وهي قراءة حق. حق رمز عنده لابن كثير وأبي عمرو، حق رمز من رموز الشاطبية، حق إشارة إلى ابن كثير وأبي عمرو، ابن كثير المكي وأبو عمرو الضبط. كأنه قال حق يقرأ رهان بكسر الضم وكسر الفتحة بدل حق رهان كسر ضم وفتحة ضم وكسر، ضم وكسر وفتحة، ضم وكسر وفتحة. ضم كسر، الكسرة عند الجمهور يضمها والفتحة عند الجمهور يضمها، ويقصر، يقصر يعني لا يقرأ بالفتح بالألف. فعندنا الجمهور يقرؤون رهان أهو، رهان عنده كسرة وفتحة ومد. الجمهور عندهم كسرة على الراء، فتحة على الهاء ومد. ماذا يفعل الحق اللي هو ابن كثير وابو عمرو؟ ماذا يفعلان؟ يضمون هذه الكسره ويضمون هذه الفتحه ولا يمدون. فروه نمت. خلاص؟ حق، حق ماذا يفعلان؟ حق ابن كثير وابو عمرو ماذا يفعلان؟ يضمان الكسره، يضمان الكسره، يضمان الفتحه ويقصرون المد يعني لا يمدون، وتصير روح ونن. المهم في اي سؤال، في اي سؤال حق مضاف الى ره الى رهان، حق رهان. في حد ليه سؤال؟ حد مش فاهم؟ طيب، قال والأصل فيه أي الدليل فيه قبل الإجماع قوله تعالى فرهان أو فرهن، اقرأ كما تشاء كلاهما قرآن، فرهن مقبوضة أو فرهان مقبوضة. طيب ما الدليل، ما وجه الدلالة؟ يقول ده دليل، دليل الكتاب، حياتي دليل السنة، وقال معهم كمان الإجماع قبل الإجماع القرآن أو قوله تعالى فرهن مقبوض. طبعا هي الآية التالية بعد آية الدين مباشرة في سورة البقرة، فرهان مقبوضة. ما وجه الدلالة فيها؟ قال القاضي معناه، هذا وجه الدلالة، فرهنوا واقبضوا، واقبضوا واقبضوا عفوا، أو فرهنوا وأقبضوا، لأنه كلام موجه للراهن وللمرتهن. والله لو كان موجه للمرتهن يبقى أقبضوا، بس مش رهنوا، لأن المرتهن لا يرهن، ده المرتهن يأخذ الرهن. إذا رهنوا أو ارتهنوا واقبضوا، لأن المرتهن هو الذي يقبض، أما الراهن يقبض. يبقى فرهنوا وأقبضوا. يقول الشيخ إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا وجد، هذا هو الدليل. ما وجه الدلالة؟ قال والله رهان ده مصدر. خلينا نقرأ بس نشرح مرة واحدة، نقرأ العبارة. قال القاضي معناه ارهنوا فرهنوا واقبضوا، لأن مفرده، من أين أتيت يا قاضي بهذا التفسير؟ قال لأن مفرده مصدر، جعل جزاء للشرط مقرونا بالفاء، فجرى مجرى الأمر لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، أي فحرير رقبة مؤمنة. لأن مفرده مفرد إيه؟ مفرد إيه؟ رهان. رهان أو رهن. عندك كلمة تانية؟ نعم. وقد حاضر أنت بالقطع حاضر. وأقبض حاضر. وهو تحتمل الاثنين. هنشرح الاثنين دلوقتي إن شاء الله. فرهان جمع رهن ورهن جمع رهن، يعني القراءتين هما بمعنى واحد، هما جمعان من جموع التكثير، جمع قلة وجمع كثرة، جمعان من جموع التكثير لنفس الكلمة. فأنت ترى أن القراءات لا تختلف اختلاف تضاد، وإنما اختلاف تنوع، يعني المعنى لم يختل بل هو نفس المعنى. كلاهما جمع رهن، رهن رهان، رهن رهن. طيب هذا المفرد هو مصدر. طب وبعدين؟ قال لأن مفرده اللي هو مفرد رهان أو رهن مصدر جعل جزاء للشرط. أهو الشرط معنا، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة أو فرهان مقبوضة، فجعل جزاء للشرط مقبولا بالفاء فجرى مجرى الأمر. ليه جرى مجرى الأمر؟ ليه حولها إلى ارهنوا واقبضوا أو وأقبضوا كما في النسخة الأخرى وكلاهما صحيح؟ حد عارف ليه؟ حد عارف النجباء طلبة النحو؟ نعم. ايوه ممتاز، فتح الله عليك، صح كده. هذا فائده النحو، انه لا فائده في العلوم الا بالنحو، يعني باللغه، يعني باللغه وعلومها ومنها النحو. وهذا من اطايب الطلاب، لانه عالم نحوي كبير. طيب فصح كده. الرهان او الرهن ده مفرد، والمفرد لا يكون جوابا للشرط. الشرط معنى أداة الشرط، ومعنى جملة الشرط وجملة الجواب، جملة الجواب. فلا يصح أن يكون جواب الشرط مفردا، بل يجب أن يكون جملة، والذي معنى مفرد فلا بد أن يؤول بإيه؟ بجملة. فلذلك هذا المصدر المقوم بالفاء لا بد أن تؤوله بجملة، فتقول فرهنوا رهن مقبوضة، ارهنوا واقبضوا. الكلام موجه لمن؟ والله كان موجه للراهنين، وهو الأظهر، لأن الكلام على الديون. كنتم على سفر لم تجدوا كاتبا فرهان، كلام يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. فالكلام الموجه في المقام الاول للمدين للراهن، فخلينا نفهم الكلام على انه موجه للراهنين اللي هو المدينين، اللي هم المدينين اللي هم يرهنوا. فرهنوا يبقى لابد منه واقبضوا، لابد منه واقبضوا. اذا كان الكلام موجه للراهنين يبقى فرهنوا، لان هو الذي يعطي الرهن، والراهن المدين والراهن يضع الوثيقة. وأقبض يعني أعطي للمرتهن هذه العين، هذه الرهينة. أما لو كان للمرتهنين فيبقى فرهنوا واقبضوا، بس يعني لابد من تأويل الرهان هنا برتهنوا. هذه هي المشكلة، أو مش المشكلة، هذه الدقيقة. يعني إذا كان الكلام موجه إلى المرتهنين، المرتهن هو بيقبض صحيح، المرتهن هيقبض، بس مش بيرهن. المقتبض المرتهن بيقبض ويرتهن، يرهن يعني يقبل رهنا من الراهن. يبقى لابد من تأويل الرهن اللي هي فروه من ذلك. الرهن تؤول بفعل الأمر الرهن. الرهن لابد أن تؤول برتهن يعني اقبل الرهن. فإذا كانت إذا كان الخطاب موجها طب الأمر هنا موجها للمرتهنين يبقى ارهنوا بمعنى ارتهنوا واقبضوا. أما إذا كان موجها للراهنين وهو الظاهر يبقى ارهنوا واقبضوا. يبقى مقبوضة في تأويل اقبضوا أعطوا ورهن ورهن في تأويل ارهنوا ده لو كان للراهنين. نقرأ العبارة مرة أخرى. الدليل من الكتاب على مشروعية الرهن قوله تعالى فرهن أو رهان مقبوضة. قال القاضي يعني يريد أن يأتي بوجه الدلالة. قال القاضي معناه فرهنوا واقبضوا أو أقبضوا. قال لأن مفرده مصدر جعل جزاء للشرط مقرونا بالفاء فجرى مجرى الأمر. يقول إن هذا معروف أن الأمر إما يأتي بصيغة افعل أو بفعل المضارع المتصل بلام الأمر أو بالمصدر المقترن بالفاء كقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة أي فحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء مثلا في سورة النساء أو مش مثلا ده هو التحقيق كده. لأن المرة الأخرى التي فتحرير رقبة بلا تقييد موجودة في سورة المجادلة لكن اللي فيها تقييد بمؤمنة موجودة في سورة النساء من قتل مؤمن وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحريره من قتل مؤمنا خطأ فتحرير أيضا شرط فتحرير أي فحرروا فحرروا رقبة مؤمنة. إذا هذا دليل الكتاب. في أي سؤال إلى هنا؟ فرهنوا واقبضوا. من الحالات تعالى نعمل ايه فرهانه فاقبضه ما هي معطوفة عليه. ما معنى العطف ايه؟ لما العطف هو عبارة عن اختصار بدل ما نقول جاء طالب وطالب وطالب وطالب وطالب وجاء طلاب وخلاص ده الجمع. والعطف جاء عليه وجاء محمد وجاء زيد وجاء جاءت فاطمه. لما يقول له جاء علي وزيد ما هو ده فائده العطف. لما يقول جاء جاء جاء جاء جاء جاء يكرر جاء يعطف حتى يكون العامل في الجميع. فالفاء هنا عامله في الجميع او متصله بالجميع بسبب العطف. دليل السنه قال وخبر الصحيحين انه صلى الله عليه واله وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له ابو الشح على 30 طاعا من شعير لأهله. وفارق صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا ولم يفتكه على الأطح كما في شرح الروض. الروض اختصار لروض الطالبين اختصار الشيخ زكريا لروض الطالبين وشرحه له. وإنما افتكه سيدنا علي كرم الله وجهه خلافا لما ذكره القليوبي على الخطيب قال اللي فكوا سيدنا أبو بكر. طيب فكوا سيدنا علي ولا سيدنا أبو بكر كلاهما سيدنا. وحديث نفسه فخلينا قبل أن نفسه في الحديث أتى لك بدليل السنة. فما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ عرفنا دليل الكتاب وعرفنا وجه الدلالة والآن أتى لك بالدليل من السنة. فما وجه الدلالة في الحديث؟ درعه مرهونة فدل على الجواز دل على الجواز. خبر الصحيحين انه صلى الله عليه واله وسلم راهن درعه عند يهودي، لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الحرام وانما يفعل الواجب ويفعل المستحب. طبعا ده في حقنا يعني، يفعل الواجب يفعل المستحب يفعل المباح يفعل المكروه، يفعل المكروه كل ده في حقنا، المكروه في حقنا، المستحب في حقنا، الواجب في حقنا، المستحب احنا قلنا المباح في حقنا، ولا يفعل الحرام في حقنا ابدا، ويفعل المكروه في حقنا وعنده هو واجب لانه يبين يشرع صلى الله عليه وسلم. فلما فعل هذا دل على اقل شيء، وهو الفعل يدل على اقل شيء وهو المشروعيه الجواز. اما الوجوب والاستحباب فيحتاج الى دليل قولي، اما دليل الفعل يحمل على اقل شيء لان دليل الفعل ضعيف، الفعل دليل ضعيف، اما القول دليل قوي. فلو قال افعلوا ارتهنوا يبقى دليل قولي، يبقى اما وجوب واما استحباب لو كان هناك قرينة تنزله من الوجوب الى الاستحباب. اما ان يفعل، طب وفعله يترعى الوجوب على الاستحباب ولا على الجواز؟ لما احتمل الامر والاصل عدم التكليف فاخذنا اقل شيء، يعني فعل مجرد عن البينة، مجرد عن التبيين. يا ترى يا رسول الله اردت بهذا الفعل اللي هو مثلا اللي معانا ده نراهن عند يهودي، اردت ان الرهن واجب ولا اردته انه مستحب ولا اردت انه مباح؟ يحمل على الاقل، لان اذا لم تكن هناك قرينة طبعا، اذا بمجرد فعله كده يحمل على الاقل تقليل، لان الاصل عدم التكليف، فالمباح هو اقل الثلاث. طيب، وخبر الصحيحين انه صلى الله عليه واله وسلم رهن درعه عند يهودي يقال له ابو الشحر على 30 صاعا، يعني في مقابل الدين بقى، يعني كانه استدان صلى الله عليه واله وسلم من يهودي 30 صاعا من شعير لاهله، ورهن في مقابل ذلك هذه الدرع. وفارق صلى الله عليه واله وسلم الدنيا ولم يفتكه على الاصح كما في شرح الروض، وانما افتكه سيدنا علي كرم الله وجهه، خلافا لما ذكره القليلي على الخطيب من ان الذي افتكه ابو بكر رضي الله عنه. حياتي مشكله. ما هي المشكله؟ قال: وحديث نفس المؤمن مرهونه بدينه حتى يقضى عنه، الله، النبي صلى الله عليه وسلم ظل مرهونا حتى قضى عنه ابو بكر ولا سيدنا علي، ده كلام لا يصدق ولا يعقل وكلام فارغ. اذا ما كيف نوجه وكيف نجمع بين الحديث وبين ما وقع من بقاء رهن النبي صلى الله عليه وسلم الى ان افتكه فلان او فلان؟ قال: وحديث نفس المؤمن مرهونة اي محبوسة حتى يقضى عنه، محبوسة بدينه، مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. والله هيقضى عنه امتى؟ في الدنيا، يبقى هيظل محبوسا في البرزخ. يعني ايه محبوس في البرزخ؟ نفسه محبوس في البرزخ، يعني روحه مقيدة لا تنبسط كانبساط بقية الأرواح. الروح الله تعالى أعلم بها، يطلقها كيف شاء الله سبحانه وتعالى عندما يكون غير مقيدة. أما إذا كانت مقيدة فيقل انبساطها. فالمدين الذي لم يسد دينه قبل أن يموت تكون روحه مقبوضة في البرزخ، محبوسة في البرزخ، لا تنبسط كانبساط غيرها من الأرواح حتى يقضى دينه في الدنيا. فإن لم يقضى في الدنيا قضي في الآخرة، لأنه لابد في الآخرة، إما يسامحه الدائن يوم القيامة، وإما يؤخذ من حسناته فيوضع للدائن، وإما يطرح من سيئات الدائن على المدين، حينئذ يفك دينه. فهي محبوسة إما في القبر حتى يقضى الدين، وإما في الآخرة. وهذا لا يليق بالأنبياء فضلا عن سيدهم عليه الصلاة أو عليهم جميعا الصلاة والسلام. فقال: حديث نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه، أي محبوسة في القبر غير منضبطة مع الأرواح، محمول على غير الأنبياء. منين جبنا بقى ده؟ ده تقييد، يعني تحكم ده بقى مثلا ولا إيه؟ يعني تنديها، مقام الأنبياء لا يحتمل هذا. تنبيها لهم. أو على ناقصة كلمة أو لو سمحت أضيفها، أو على توجيه آخر للحديث عن هذا بالرصاص. خذ قلم رصاص من أخوك حمزة، من أخيك حمزة. أو على أنه في حق من قصر بالاستدالة ولم يخلف وفاء، أن يبقى خرج الأنبياء طبعا قطعا، بل خرج من إذا كان يخرج غيرهم الأنبياء من باب أولى، اللي هو بيستدين ليتلف أموال الناس، ليس عنده أصلا نية القضاء، أو كان حتى عنده نية القضاء ولكنه وجاءه ما يسد الدين ورفض أن يسد الدين، اللي هو المماطل، الغني المليء المماطل، مطل الغني الظلم. يبقى أنت معاك ما ترد به الدين ثم تماطل وتتوانى وتتهاون في سد الدين، وكلاهما لا ينطبق على الأنبياء. إما أنه استدان ليتلف أموال الناس ولم يشأ أصلا أن يرد المال ابتداء، وإما أنه أراد الرد ولكنه عندما جاءه ما يرد رفض أن يرد، توانى في ذلك وتهاون. وكلاهما كلتا الحالتين لا تنطبق على الأنبياء، فخرجوا من باب أولى. يبقى إما الحديث محمول على أنه على غير الأنبياء، لأنهم منزهون عن ذلك، حاشاهم عليهم الصلاة والسلام، أو على أنه في حق من قصر بالاستدانة ولم يخلف وفاء. أما من لم يقصر في الاستدانة أو خلف وفاء فلا تحبس نفسه، خلاص ما هو هيقضى من الدين. الله تعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، إذن لابد أن نوفي الدائنين ديونهم قبل الوصايا وقبل توزيع التركات. أخونا المدين الميت لم يقصر، فلا تحبس نفسه لا في برزخ ولا في غيره. طب لماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يلجأ إلى أحد المسلمين؟ لماذا ذهب إلى هذا اليهودي؟ لماذا ذهب إلى يهودي ليقترب منه ولم يلجأ إلى أحد المسلمين؟ قال: الحكمة في رهنه عند اليهودي دون واحد من المسلمين بيان معاملة أهل، بيان جواز معاملة أهل الكتاب. يشرع جواز معاملة أهل الكتاب، مش وجوب معاملة أهل الكتاب، مش استحباب معاملة أهل الكتاب. فأمامك كتابي ومسلم فلا يعني بلا جدال المعاملة مع المسلم أولى، لكن المعاملة مع الكتاب حرام؟ لا، ليست حرام بل جائزة. والدليل رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي، بل مات ودرعه مرهون عند يهودي. فبيان للجواز وليس للاستحباب ولا الوجوب طبعا باب أول. وما قيل من أنها عدم المنة في ذلك لأحد من أصحابه تأويل ضعيف، زي صدره بقيلة لماذا رهن درعه عند يهودي ولم يرهن عند أحد المسلمين؟ قيل حتى لا يكون لأحد من أصحابه منة عليه. وما قيل من أنها، أي الحكمة يعني، عدم المنة في ذلك لأحد من أصحابه مردود بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والمؤمن يرى أن ألا مال له مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فديناه بآبائنا وأمهاتنا. وأركانه أي الرهن أربعة، وأركانه أربعة إجمالا، خمسة تفصيلا. نعم، سؤال ايه؟ هو مين اللي عنده مال؟ هو بيقول الدين، هو قال لك هنا في رهن ولا مش مرهن؟ هو هنا جبت الرهن، حديث بيقول نفس المؤمن مرهونة بديني، محبوسة بديني، وفينا تيجي في رهن معانا دلوقتي؟ انت مخك راح فين؟ مرهونة اي محبوسة، الرهن ده رهن لغوي. حمل ايه بس؟ ده بيقول لي ده يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة، ده لا علاقة له برهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا باليهودية، ده حديث وده حديث، ده حديث وده حديث. نفس المؤمن مرهونة وفي وانا معنا رهن اصلا معنا رهن جعلي معناش رهن جعلي محمول على غير الانبياء يعني ايه يعني تفترض انه ما كانش رهن شيء تفترض النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش رهن شيء وعندنا حديث يقول حديث نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه اللي دخلها يا سيدي الحبيب ان بنقول اهو هل ده يتعارض مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه فكه امتى فكه سيدنا ابو بكر او فكه سيدنا علي اذا في فترة زمنية فهل في هذه الفترة الزمنية ممكن واحد عنده خلل في عقله يظن انه في خلال هذه الفترة الزمنية من ساعة لما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى الى افتكاك الره ظلت نفسه الشريفة محبوسة حاشا وكلا بس هذه المشكلة ايه الفترة يا هاشم باشا المرة دي هقول باشا المرة دي هقول يا هاشم حاجة تانية يا هاشم باشا الفترة ما بين رهني صلى الله عليه وسلم ما بين موتي انتقالي صلى الله عليه وسلم إلى بلاش كلمة موتي انتقالي إلى افتكاك الرهن الفترة ديت هل نفسه محبوسة؟ لأن في حديث بيقول نفس المؤمن محبوس مرهونة بدينه ولا لا؟ يقولوا لا ده الحديث ده ملوش دعوة بالأنبياء. يعني ده أولى حتى لو لم يكن هناك رهن أصلا. فالأستاذ أحمد لأنه نايم زيك بيقول ايه اللي جاب الحديث ده نفس المؤمن مرهونه بدينه مش في رهن ما ياخده منه رهن ايه ده ملوش الحديث بتاع حديث نفس المؤمن مرهونه لا يتكلم على الرهن تكلم على انه قبل افتكاك الدين النفس المؤمن محبوس افتكت بقى في حياته بعد مماته المهم لو افتكت قبل مماته فلا تكون مرهونه اصلا لو افتكت بعد مماته يبقى هتظل مرهونه ساعة ساعتين عشرة اسبوع اسبوعين عشرة شهر شهرين عشرة سنة سنتين عشرة الى ان يفتك هذا الدين نفس المؤمن المحبوس فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل ولم يفتك الدين الا في حياة ابي بكر او في حياة علي او الى اخره ما استوفاش ما استوفاش لان الدرع مش ممكن يتصرف فيها انت هتجنني ليه ممكن درع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق له التصرف فيها فاللي حصل من سيدنا ابو بكر قال له هات الدرع يا مجرم خد الفلوس درع النبي هتصرف فيها انت مجرم ولا ايه مش انت ده هو انت مجرم ولا ايه ام بطله كده قال له انت مجرم درع النبي يا مجرم ده هو مش انت درع النبي هتاخدها تفتكها لا خد مكان الدين اهو الدين الدرع بتاعي اعتبر انا نفسي مقام النبي ليه قال سيدنا علي لانه اولى لانه من اهل البيت هو بيعتبر نفسه احد الورثه بيعتبر سيدنا علي احد الورثه فقال له هات الدرع يا يهودي وخد الايه المال لكن درع النبي ما تروحش لليهودي ولا لغير اليهودي خلاص مش هو انت عايز اليهودي ياخد الدرع ويبيعها صعبه دي مش عنده الدرع ما ياخدها ياخد روحه نعم في غير هل يكون إذا مات وهو رهن لشيء هل يكون مدينا؟ إيه؟ إيه؟ إذا استذان رضي ورهن شيئا عند المتهم ومات الراهن هل يكون هل مات مدينا رغم هذا الرهن؟ لا خلاص ترك وفاء يعني لا تحدث بس فورا هيعمل كده فورا الراجل الدائن هياخد الدرع دي اذا كانت لغير الانبياء يعني يفتك هذا الدرع لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش انه ياخد درعه ويتصرف فيها لكن من الذي افتكها فلان او فلان حتى هذه الفتره الزمنيه لا يصح ان يكون الروح الشريفه محبوسه حاشا وكذا فهمتم حاجه ولا لسه عندكم حاجه في مخكم؟ خلاص ايه هو اللي خلاص ايه ولا خلاص ما هو الكلام ده لو كانت الرهن ممكن التصرف فيه، لكن درع النبي لا يمكن التصرف فيها. اللي دخل ان الحديث ظاهره ان النفس محبوسه حتى يحصل الفتح. فهل يا ترى في خلال هذه الفترة الزمنية ظلت النفس الشريفة محبوسة؟ هذا اللي دخل. انت بتقول ان الدرع دوت في مقابل الدين، طب ما انت حبستني مش عارف اتصرف في الدرع، بتقول لي ده انا يهودي ما ينفعش اتصرف، ده تركة النبي، ده ميراث النبي، ده حاجات النبي ما ينفعش اتصرف فيها. طب لا عايزني اخد فلوس ولا عايزني افتك؟ قال له طب استنى حديك اهو. وراح مطلع سيدنا علي من جيبه، راح مطلع سيدنا ابو بكر من جيبه. فخلال الفترة الزمنية دي كانت النفس الشريفة محبوسة، أو ده اللي دخل ده. ده اللي دخل ده. فعلي بيقول لي يعني واحد تاني غير النبي، كاف حاجة راح. يبقى خلاص كده معلوش حاجة، معلوش حاجة، لأن ممكن فورا يجي الدائن يستوفي من هذه الدائن. لكن ما ينفعش مع حالة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ياخذ الدرع يبيعها. وإلا نقطع إيده. نعم. حد ليه سؤال؟ ايه؟ في حياة النبي كان يعرف يعمل كده، لكن بعد وفاته ما يعرفش يعمل كده. ما يعرفش يعمل كده في حياة الا في حياة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم له حق ان يبيع درعه، ان يهبها، يتصرف فيها، لكن ما تركناه صدقة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم درعا، يبقى خلاص ده يبقى للمسلمين ويبقى تراثا للمسلمين. ما ينفعش ان حد يتصرف في شعره من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم خالص، لا تباع ولا تشترى. لكن هي في حياته صلى الله عليه وسلم يستوفى منها لو كان كل التشريع وفعل هذا للتشريع. انا عايز حاجه من اليهودي، هو جايب الدنيا كلها والخير والاخره لليهودي وللنصراني وللمسلم، هو جايب الخير كله لهؤلاء البشر، هياخد حاجه من هذا او من ذاك؟ بيشرع بس، بيشرع يا ايها الطلاب النائمون. قال واركانه اي الرهن اربعه اجمالا، خمسه تفصيلا. مرهون واحد، مرهون اثنان، مرهون به ثلاثة صيغة، أربعة عاقد. هذا الإجمال. ونفك العاقد إلى اثنين راهن ومرتين يكون خمسة تفصيلا، وعاقد نقطتان راهن ومرتهن. فمن عد العاقد واحدا جعلها أربعة، ومن عده اثنين جعلها خمسة، فلا تنافي بين من جعلها أربعة كالشيخ الخطيب يعني في الإقناع، ومن جعلها خمسة كالمحشي البرماوي. وهو لغة الثبوت، ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة. يقال رهن المسمار في الخشب. هنقف إن شاء الله على المعنى اللغوي، لأن فيه فائدة من أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون، نقف عليها ونكمل إن شاء الرب غدا. قال ومنه الحالة الراهنة أي الثابتة. يقال رهن المسمار في الخشب أي ثبت. رهن المسمار في الخشب أي ثبت. شوف بقى الفائدة اللطيفة البديعة. فالفعل بالمعنى اللغوي لازم بخلافه بالمعنى الشرعي، فإنه متعد. يقال رهنت العبد عند زيد على كذا، رهنت العبد. فالمعاني الشرعية، المعاني الشرعية بتخرج عن المعاني اللغوية خروجا جزئيا. مثلا الصلاة في الشرع أقوال وأفعال، مبتدأ بالتكبير مبتدأ بالتسليم، وهذه الأقوال منها الدعاء. أما الصلاة في اللغة فهي الدعاء. إذن المعنى الشرعي خرج عن المعنى اللغوي جزئيا، أخذ المعنى اللغوي وأضاف عليه فقيده. أضاف عليه يعني قيده، ولا مش مفهومة ديت؟ أضاف عليه يعني قيده. طيب إما يكون على سبيل التخصيص، الكلي واما على تقسيط جزئي. فهي بيضيف عليها معلومة جميلة جدا، بيقول ان احيانا المعنى الشرعي يجعل الفعل اللازم متعديا، يعني مش موجود في اللغة رهن بمعنى ثبت متعديا، ده موجود رهن ثابت، وثابت يعني لازم، ثبت كذا لازم، رهن كذا لازم، رهن المسمار في الخشب لازم، مفيش في اللغة مفيش في كلام العرب رهن متعدي. فجاء الشارع استخدم رهن متعديا، اذا المعنى الشرعي قد يزيد على المعنى اللغوي، وقد يغير المعنى وقد يغير اللفظ من حالة القصور اللزوم يعني الى حالة التعدي، ودي فائدة ربما لا تجدها في مكان اخر، او يعني نادرة من النوادر قنطها. فين العطايا؟ طب نقرا تاني عشان تبعتش كتاب وانت ضيف عزيز، هنؤجل الضرب ان شاء الله، هنؤجل الضرب الى الى الى الغد ان شاء الله. نقرا مرة اخرى، نقرا مرة اخرى عشان السخافة بتاعة البعض. ومن هو الحالة الراهنة اي الثابتة، يقال رهن المسمار في الخشب اي ثبت، هذه اللغة هي بتقول كده، رهن المسمار في الخشب اي ثبت. فالفعل بالمعنى اللغوي لازم يا كارم، بخلافه بالمعنى الشرعي. اذا ما فيش الاجابه على سؤال حضرتك الجميل اللطيف السخيف، الاجابه على سؤالك ما فيش في اللغه رهن متعدي يعني ما ينفعش بيتجعص كده ويفرد ظهره ويفتح بقه ويستغرب قوي ويعود شفايفه وعينيه، يعني ما فيش في اللغه رهنت المسمار في الخشب يا عم الشيخ. ادي الشيخ كان، لا ما فيش، الشيخ اللي بيقوله يقول فالفعل بالمعنى اللغوي لازم، لازم بخلافه بالمعنى الشرعي، فإنه متعد يقال رهنت العبد عند زيد على كذا. أما الشيخ كارم من كبار علماء الأزهر الشريف بعد ما ضاد الأزهر، فبقى من كبار علماء الأزهر، يعني الدنيا دلوقتي بتقرب من النهاية، لما يكون الشيخ كارم من كبار علماء الأزهر يعني دي من علامات إيه؟ ساعة. الصغرى والكبرى ده موضوع تاني. طيب فالشيخ بيقول لنا ان المعنى الشرعي صار شيئا اخر غير المعنى اللغوي، هو لم يخرج، كما ان التعاريف لا تخرج عن المعنى اللغوي، هي تاخذ من المعنى اللغوي وتزيد عليها وتتوسع فيها وتقيدها الى اخره، لا تخرج عن المعنى اللغوي، لابد من صله، لابد من علاقه. كذلك هنا هو لم يخرج عن المعنى الاستعمال، ولكنه جعله بدل ما هو قاصر جعله متعديا، لا زال في معنى الثبوت لكنه عداه فأخذ منه وزاد، وزاد يعني قيده. وشرعا عطف على لغة. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. لو سمحت اقرأوا بس قبل أن تأتوا، لأن هذا الفصل فصل دقيق وصعب ويحتاج إلى تركيز. وخدت حاجة عندي في الجيش، كنت عايز اقول لك ان هو خد جنود مش فاهم، مش فاهم رقم نادر عيني.